نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، لازال الكلام فيما يتعلق بقضية الوجود، والتي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وما نظم الكون وخلقه ودبره وتصرف فيه سبحانه وتعالى، وسخر البعض للبعض وسخر الكل للمكلفين من بني آدم، كل ذلك من أجل قضية واحدة، وهي إفراد الله عز وجل معبودا، وهي لا إله إلا الله. وهذه القضية ينبغي أن تكون مدار علم العبد وفهمه عليها، فإن كل ما يتعلق بالدين من عقائد وتصورات وأحكام وشرائع إنما كلها تدور في فلك لا إله إلا الله، أو إن شئت فقل لإقامة لا إله إلا الله. أنت تعلم أنك بلا إله إلا الله تصير مسلما، ولكن المهم ثم المهم ثم المهم هو أن تكون عند الله من المؤمنين، لا أن تكون عند الخلق من المسلمين. فكم من مسلم لا إيمان له، وكم من مسلم هو في عداد المنافقين عند الله وفي علم الله سبحانه وتعالى. فالمهم هو أن تكون عند الله من المؤمنين، ولن تكون عند الله من المؤمنين إلا إذا حققت لا إله إلا الله، إلا إذا حققت التوحيد. والتوحيد هو من مادة، هذه المادة تتكون من الواو والحاء والدال، وهي تدل على الانفراد، تدل على الانفراد، وتدل على أنه لا شريك له، وأنه أي من اتصف بهذه المادة الوحدانية لا يكون له مثيل ولا نظير. ولذلك قالوا الأحد هو من لا يقبل التكرار، ولا يقبل التجزئة، ولا يقبل التكثير من الكثرة، بل هو واحد. وإذا قيل في حق الله واحد فهو واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ولا يقال على غير الله أحد. فتقول جاءني واحد من الناس، لكن لا يمكن أن تقول جاءني أحد من الناس، فأحد صفة من صفات الله، وواحد دليل على إفراد الله. وهذه المسألة وهي مسألة التوحيد ليست مسألة بجعل الخلق ولا باتفاق الخلق، بل هي مسألة حقيقية قائمة ما على العبد إلا أن يعلمها فيؤمن بها، ما على العبد إلا أن يعلمها فيؤمن به. فالتوحيد حقيقة قائمة آمن بها من آمن وكفر بها من كفر، ولا يمكن أبدا أن يتغير الحال إذا كفر بها الناس، ولا يمكن أن تتغير تلك الحقيقة إذا آمن بها الناس أو إذا أنكروها أو إذا أقروها، لا تتغير ولا تتبدل. فالله عز وجل شأنه أعلى، شأنه مقدس، شأنه بأنه واحد أحد فرد صمد سبحانه وتعالى، سواء آمن الناس بذلك أو لم يؤمنوا. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هذه حقيقة. فما دور العبد أمام هذه الحقيقة؟ أن يعلمها وأن يؤمن بها، أن يعلمها وأن يؤمن بها. فالتوحيد ليس بجعل المكلفين، بل هو حقيقة ثابتة يقر بها، يعلمها ويقر بها المكلفون. تنبه، فأنت لا تقول جعلت ربي كبيرا، ولا تقول جعلت ربي عظيما، ولا تقول جعلت ربي واحدا، بل في الحقيقة تقول علمت ربي كبيرا فأمنت بذلك وأقررت، علمت ربي عظيما، علمت ربي واحدا أحد. هذا هو، أنك تعلم وتؤمن وتقر بما تعلم. والعلم الذي ينعقد في القلب ويقر به العبد يسمى عقيدة، إقراره في القلب يسمى عقيدة. إذن الوحدانية، إذن الواحد، إذن الأحد، هذا دليل على انفراد الله وإثبات صفة الأحدية لله. فأحد صفة، وواحد انفراد فيما في شأنه، انفراد في شأنه. فإذا علمت هذا، أي علمت ما لله أو علمت عن الله ما علمك إياه وما بلغك مما لا يكذب، فإن ذلك علم. هذا العلم إذا قبلته وانعقد في قلبك سمي ذلك عقيدة. فالعقيدة من العقد ومن التوثيق ومن الإحكام ومن الإبرام. تقول عقد البناء، أي أضيف له ما يجعل لبناته قوية متماسكة بعضها ببعض، فيقال عقد البناء. ويسمى في المعنوي أيضا، فتقول عقد البيع وعقد النكاح وما شابه. فالعقيدة إذن هي معلوم يقيني، عرفه البعض بأنه المعنى الذهني الجازم أو الحكم الذهني الجازم الذي لا يقبل الريب ولا يقبل الشك. إذن فالوحدانية عندما تنعقد في القلب بناء على ما هي لله عز وجل من شأن تسمى عقيدة، تسمى. فإذا تحكمت العقيدة في القلب وصار هناك حكم ذهني جازم لا يقبل ريبا ولا يقبل شك، انعقد في القلب، تحكم القلب في نفسه، أي تحكم هذا العلم في القلب فانفعل به محبة وخوفا ورجاء وما شابه. فإذا انفعل القلب بذلك يسمى إيمان، يسمى إيمان. حتى أنه ينفعل به اللسان فيشهد لله، يشهد لله بما يليق بالله، ويشهد لله بما يقدره قدره، ثم يعمل بمقتضى ذلك، ثم يعمل بمقتضى ذلك. فعندما تؤمر بالصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأقم الصلاة وغير ذلك مما أمر الله به، لما تسمع ذلك يتحرك فيك الوحدانية التي انعقد عليها قلبك والتي بعثت على المحبة والإقدار والإعلاء والتعظيم، فتقبل الأمر وتستقبله تعظيما للآمر وليس قناعة بالأمر، ليس من منطلق اقنعني ولا من منطلق طب وريني تفهمني، بل الله أمرك بهذا. نعم، عندئذ يستقبل العبد الأمر العملي بأن يقوم إلى الصلاة الله أكبر متفرعة هذه الصلاة من أصل مجزور في القلب، هو ماذا؟ هو الوحدانية، هو الوحدانية التي تجعل انفعال قلبك بها له وحده، وكل ما يتعلق بإثباتها له وحده. وحقيقة الوحدانية أو حقيقة التوحيد الذي هو المعلوم، يسمى المعلوم بهذه المسألة أو العلم بهذه المسألة، يسمى توحيد، يسمى توحيد، تنبه، يسمى توحيد. إذن نحن تعرضنا في كلامنا هذا إلى ماذا؟ تعرضنا إلى التوحيد أو إلى الوحدانية، وتعرضنا إلى معنى العقيدة، وتعرضنا إلى معنى الإيمان. ثم يكون منك مسلك، تنبه، يكون منك مسلك على وفق ما أمر الموحد، على وفق ما أمر الواحد الأحد، الواحد الأحد، على وفق ما يقتضيه تعظيمه، على وفق ما يقتضيه إقداره قدره، إقداره قدره وتعظيم شأنه. فيكون هذا المسار على سبيل، هذا السبيل إما أن يكون مستقى من عند الواحد الأحد، وإما أن يكون مستقى من غيره، سواء كان الغير ده هوى النفس، هوى النفس، سواء كان الغير العرف، العادات، مواثيق الآباء والكبراء، سواء كان هذا إملاء الأمراء والملوك وما يشرعونه للناس من غير الدين، أيا كان، المهم هو أن هناك شأن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. انظر إلى النتيجة، هذه الآية تشير إلى أن العباد الذين يخاطبون بهذه الآية مروا بهذه المرحلة الطويلة، المرحلة العقدية، مروا بإفراد الله، فطهروا قلوبهم عن الند والشريك والمثيل والشبيه، ومروا بمرحلة الاعتقاد والعقيدة، ومروا بمرحلة الإيمان الذي هو انفعال القلوب بالوظائف الشرعية والإيمانية، ومروا بإثبات ذلك كله للرب عز وجل، ومنعوه عن كل ما سواه، فتحقق منهم القضية الأم التي هي قضية القضايا وأم المسائل وأصل الدين، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإن حقيقة التوحيد هي أن يكون لك معبود واحد أحد تقر له بما له، لا تقول أقر له من عندي أعطيه من عندي، لا، بل تقر له بما له. فالله واحد أحد، شئنا أم أبينا، اعترفنا أم لم نعترف، آمنا أم لم نؤمن. فحقيقة الوحدانية هي إثبات الأمر الذي يليق بالرب عز وجل، ونزع ذلك، ونزع ذلك عن كل ما سواه، نزع كل ما سواه مما ينزع منه ما لله يسمى طاغوت. لماذا؟ لأن الطاغوت هو من أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، هذا هو حقيقة الطاغوت، أنزل نفسه عليما للغيب، أنزل نفسه مشرعا، أنزل نفسه يخوف الخلق حتى يخافوه فيرهب منه ولا يروا إلا ما يرى، أنزل نفسه منزلة المرجو الذي يطمع فيما عنده ويطمع في رضائه ويطمع في أمواله ويطمع في عطاياه ورواتبه، أنزل نفسه تلك المنزلة. الموحد يثبت هذا كله لله، فلا يخاف إلا من الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يقبل أمر إلا من الله، ولا يطمع إلا فيما عند الله، فينزع ذلك من كل من أنزل نفسه تلك المنزلة. لماذا؟ ليخلصه لصاحب الحق وهو الله، فالتوحيد حق الله. ففي الحديث أن معاذ رضي الله عنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، تساوي أن يوحدوه، تساوي دي من عندي ترجمة. وحق العبيد على الله أو العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يوحده. وهذا يوصلنا إلى حقيقة أن أصل الأصول هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكيف يتحقق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؟ إن في جنبات نفسك خوف، إن في جنبات نفسك رجاء، إن في جنبات نفسك عوز، إن في جنبات نفسك حب، إن في جنبات نفسك قلق، إن في جنبات نفسك حاجات وعوائز وغير ذلك. هذه الأمور التي في جنبات النفس لابد أن تنزلها وتجعلها لمن يتحقق منه الانفعال مع جنبات النفس. فأنت تخاف، يبقى لابد من مخاف منه، وأنت ترجو فلابد من مرجو، وأنت تحب فلابد من محبوب. فعندئذ يسير الناس إما أن يسيروا على الصراط، إما أن يسيروا على الترتيب الذي يتوافق مع الواقع والفطرة، وإما أن ينحرفوا، إما أن يكفروا بالطاغوت فلا يجعلوا مخافا ولا مرجوا ولا محبوبا ولا ذو إرادة يتم بها المراد، ولا ذو مشيئة يتم بها ما يكون، ولا إلا الله، إلا الله وحده. فبالتالي هذا يقتضي أن تنزعها، بمعنى أنك في الطريق، في مفترق الطريق أو في مسار الطريق ستجد مفترق، وهو أن يأتي الشيطان والطاغوت والطواغيت عموما يخوفوك من أنفسهم ويقول لك: بيدنا القتل، بيدنا السجن والاعتقال، بيدنا إلامك، بيدنا حرمانك مما تشتهي، بيدنا حجزك عن أهلك وولدك ومالك، فتقول: خفتكم. فعندئذ تكون قد خفت من لا يخاف، قد خفت ممن لا يخاف منه، لأن الذي يخاف منه هو من يملك الضر والنفع، والذي يتم حتى ما أراده الطواغيت لا يكون إلا بإرادته، ولو شاء ربك ما فعلوه. فعندئذ تكون قد انفلت وانفتلت، بدلا من أن تسير على مقتضى التوحيد فسرت فانزلقت. كذلك يلوح لك الطواغيت وشياطين الإنس والجن بزخرف القول: عندنا المرتبات، وعندنا العطايا، وعندنا الوجاهة، وعندنا البهوية، وعندنا البشوية، وإلا ستصير سعلوقا مداسا بالأقدام مهان. فينظر العبد فيقول: رجوتكم، فذلك انحراف، لأنه رجا من لا يرجى، رجاء من لا يرجى، لأنه لا يملك ما يكون لك من رزق وما يكون لك من قدر وما يكون لك من قلة أو ما يكون لك من كثرة، لا يملك ذلك إلا الله على الحقيقة، على الحقيقة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من الذي يرزق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب. تنبه، فإذا صار العبد في المسار سيجد الشياطين من إنس أو جن، وخاصة الجن تتحالف مع طواغيت الإنس فتخوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والإيمان هو الثمرة التي تزرع بماذا؟ بالتوحيد، توحيد فعقيدة فإيمان. ولهذا تفصيل قد يرهقكم تفصيله، لكن أريد أن تأخذ الأمر بهذه المعاني التي قد لا ترهقك في فهمها. فإذا صار العبد في هذا المسار وانتصر على تخويف المخوف وترجية المرجو من غير الله، من غير الله، وتقديم النفس كمحبوب بحيث أنه يأتيك الشيطان فيقول لك سيدك فلان، كما يلبس على الشيعة بأن علي جليس الرحمن على العرش وأن علي هو أولى الأولياء وإمام الأولياء وأن الأولياء والأئمة 12 أولهم وأعلاهم وإمامهم وسيدهم علي رضي الله عنه، وأنه هو من أحبه كان المحبوب ومن أبغضه كان المبغوض، وهو ونسله حتى أنه يصار في مسار أو يسير العبد على مسار أنه لا يرجى إلا عليه ولا يحب إلا عليه ولا يعلى الشأن ولا يعلو شأنه في النفس إلا عليه، حتى تسقط مكانة الرب بدعوى تعظيم من هو يوصل إلى الرب، فيفتنك الشيطان بأن تحب علي أو أن تحب آل البيت أو أن تحب بعض المشايخ أو أن تحب بعض السادة من سيد فلان أو سيد علان فتحبه، وهل محبته إجرام؟ لا، ولكن تحبه محبة تعلو في قلبك عن محبة الله حتى أنك ترى أنه عظيم الشأن وأنه مكرم وأن سره باتع وأن شأنه رفيع وأن له شفاعة وأن له وساطة، فيكون بذلك إهدار لحقيقة التوحيد، فيكون بذلك إهدار لحقيقة التوحيد وانفتال في بدلا من الكفر بالطاغوت الإيمان به. إذن فقد تؤمن بالطاغوت محبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم، ما قالش يحبونهم ووقف، لأن محبتهم واجبة. أنا أحب علي رضي الله عنه وأحب آل البيت وأتردى عليهم، أتردى عليهم جميعا ويملأ قلبي حبهم، لكنه الحب الذي يجوز للصحابة والحب الذي لا يتجاوز مرتبته والحب الذي لا يعليهم فينزلهم منزلة لا تنبغي إلا لله. وبالتالي لم يقل يحبونهم، بل قال يحبونهم كحب الله. إذن هناك من يخاف كخوف الله، وهناك من يحب كحب الله، وهناك من يطاع كطاعة الله، وهناك من يرجى كرجاء الله. كل ذلك يكسر التوحيد، كل ذلك يكسر الأصل، لأنه عندئذ يكون قد آمن بالله وآمن بالطاغوت. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لماذا؟ لأن عابد علي وعابد البدوي وعابد الطواغيت الذي يبيع نفسه لهم فيقضي بما يريد ويحكم بما شاء ويظلم من أرادوا ظلمه ويقتل من أرادوا قتله طاعة رجاء لما عندهم من وجاهة وبشوية وبكوية ورجاء لما عندهم من أموال وعطايا. فقد رجا هم رجاهم أي رجا التواغيط رجاء لا يكون إلا لله، وقد خاف الطواغيط خوفا لا يكون إلا من الله، وقد أحب الطواغيط حبا لا يكون إلا لله، وأطاع طاعة لا تكون إلا لله. أنت مطالب أن تطيع أباك وأن تطيع شيخك من يعلمك دينك ويبصرك، وليس هناك أخدم لك ولا أعطى لك ولا أكرم ممن أكرمك بتعليم دينك وأنها كان سببا لهداك. فمن أطعمك كرمك، ومن ألبسك ثوبا كرمك، ومن أعطاك بعض ماله كرمك، ولكن كل ذلك لا يقاس ولا يقارن بمن هداك أو بمن أرشدك أو بمن علمك فصرت من المهتدين بسببه، فهذا أعظم إكرام وأعظم إنعام. فعندما تطالب بطاعة شيخك، تطالب بطاعة أبيك، تطالب بطاعة أبيك، عندئذ لا يكون في ذلك مشاح. ولكن إذا غلبت أو إذا علت طاعتهم حتى صارت طاعة لا تكون إلا لله، فقد صار الأب طاغوتا وصار الشيخ طاغوتا مهما كان شأنه. والطواغيت من حيث التقسيم نوعان وليس من حيث الأنواع، إما طاغوت في ذاته وهو الذي جعل نفسه طاغوتا، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، هو الذي قال ما أريكم إلا ما أرى، هو الذي قال القول قولي واسمعوا لي ولا تسمعوا لغيري، هذا طاغوت بذاته أقام نفسه طاغوتا. وأما القسم الثاني طاغوت في نفس من عبده، طاغوت في نفس من عبده، كالنصارى عندما عبدوا عيسى فعيسى طاغوتهم في نفوسهم وهو من ذلك مبرأ. ومن عبدوا علي، من عبدوا البدوي، من عبدوا الحسين، من عبدوا السيدة زينب، من عبدوا سيدي فلان، من عبدوهم، من أحبوهم حبة لا تكون إلا لله، من سألوهم علم الغيب، من سألوهم قضاء الحاجة وتفريج القرب ورد الغائب، من وعدوهم وتواعدوا معهم اعطني أنزل لك، لك علي كذا إن فعلت لي كذا، وكأنهم يخاطبون ربا. فعندئذ يكون قد وقعوا في عبادة الطاغوت والإيمان بالطاغوت. فهذا النوع الثاني، القسم الثاني من الطاغوت، هو مبرأ في ذاته، مبرأ في ذاته. المشركون لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن اليهود مشركون لأنهم عبدوا عزير، والنصارى مشركون لأنهم عبدوا عيسى وجعلوه الله أو ابن الله، فعندئذ قال المشركون كيف يكون ذلك وأنتم أو أنت تعلم أتباعك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ كيف يعني إذن عيسى ومن عبده حصب جهنم، وعزير ومن عبده، بل ومحمد عبد، بل وعلي عبد؟ فنزل قول الله تعالى يبين هذا التقسيم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالطاغوت في ذاته يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود، هذا الطاغوت في ذاته. وأما الطاغوت في نفس من عبده، من عبده أي أنه في نفسه بعيدا عنه، هو بريء من ذلك، لكنه في نفسه ألها، عظم، خاف من رجاء، أحبه محبة لا تكون إلا لله، أطاع طاعة لا تكون إلا لله، أعلى منزلته أقدره قدرا لا يكون إلا لله، فهو بذلك قد عبد طاغوتا اسمه، هذا الطاغوت قد يكون عيسى عليه السلام، قد يكون محمد عليه السلام، قد يكون ملكا من الملائكة، قد يكون صالحا من الصالحين وغير ذلك. هل هذا أيضا سيكون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار؟ هذا قومه أتباعه محمد. من هم قوم محمد؟ أتباع الذين آمنوا به، هؤلاء هم. لا، بل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. تنبه لذلك. وبالتالي عندما يقال أن عيسى طاغوت في نفوسهم، أن علي طاغوت في نفوسهم أي الشيعة أو غير ذلك، تكون قد تفهمت معنى ذلك. وبالتالي كم من عبد آمن بالله خالقا، آمن بالله رازقا، آمن بالله مدبرا، آمن بالله محي، آمن بالله مميت، آمن بالله باعث بعد موت، إن صدق ومع ذلك أحبه، أحب غيره محبة لا تكون إلا له، خاف من غيره خوفا لا يكون إلا من من الله، وهكذا وهكذا. فيكون آمن وأشرك، آمن وما يؤمن أكثرهم بالله في، فهم يؤمنون بأنه خلق وزرأ وبرأ، يؤمنون بأنه يحيي ويميت، يعطي ويمنع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أهو هذا إيمان، بغض النظر هل ينفعهم أو لا ينفعهم، لكن لما جمعوا معه الشرك لا لم يكن لهم لا إيمان ولا توحيد ولا معتقد، بل صاروا بذلك من المشركين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه المسائل عباد الله كانت أهم مسائل عند الرسل مع أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنت تعلم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ما هو الرشد؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا الموضوع لو كان الأمر بما أحب في دعوتي لما فرقت الكلام فيه حتى تخرج أنفاسي في سبيله، ولكن أعلم أن كثيرا من الناس يستثقلون ذلك وقد يحتاجون إلى مكملات لهذا الأمر ومسائل أخرى من المهم تبيانها، ولولا ذلك لما قطعت الكلام في هذه المسألة مهما تكرر فيها الكلام ومهما أعيد. لماذا؟ لأنها كما قلت لك أصل الدين، أم المسائل، أم المسائل أصلها، التي بها يصير العبد مؤمنا عند ربه. فوالله من حشر إلى الله مؤمنا به كافرا بالطاغوت، والله من حشر إليه مؤمن به كافر بالطاغوت، والله لا يكونن من الفائزين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يغفر كل ذنب مهما كان من العبد من تقصير، وما منا من أحد إلا وهو مقصر. ووالله لو جاهدت وقلت لا آل على نفسي إلا الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة لأصابك التقصير شئت أم أبيت. فلا نجاة إلا بسفينة تنجو بها من خضم التلاطم، وهذه سفينة هي هذه القصة، هذا الأصل، هذا الموضوع، هذه المسألة. توحيد ينعقد في القلب على ألا تثبت لغير الله ما لله، على ألا ترى في غير الله ما لله، على أن تشهد وتعلم وتقر في قلبك قبل لسانك وجوارحك بأنه واحد أحد فرد صمد بما هو له، فرد في ذاته بكل ما لهذه الذات من شأن علي ومن كمال مطلق، وما لها من صفات تبين كمالها، تبين كمالها، وأنه هو الأكرم سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لابد أن يكون إفراد يصل قلبك ويصل في نفسك إلى إكرام الكريم جل في علاه، فتثبت له ما له، ما أثبته لنفسه. أنت لا تثبت له شيئا من عندك، ولا تتفق مع الخلق كالانتخابات فبالتالي تشجعه بشيء ما من عندك أبدا، بل هو أحد ولو أشرك العالمين، بل هو أحد ولو كفر الناس أجمعين، هو أحد سبحانه وتعالى. هذه القصة وهذا المسار الذي ينبغي أن تربي قلبك عليه، واعلم أن هذه هي قضية الرسل مع أقوامهم، بل هذه القصة، بل هذا الموضوع، بل هذه المسألة اهتم بها محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين وإمام النبيين عليه الصلاة والسلام، والذي تمت به الملة والتي لا يكون بعده إلا الساعة دون نبي أو رسول بعده، اهتم بها وقضى في بيانها وتربية أتباعه عليها 13 عاما، 13 عام، يغسل القلوب، القلوب التي كانت لا تعبد إلا الطاغوت من صنم أو حجر أو شجر أو نجم أو كوكب أو ملك أو جن، هذه كانوا يعبدون ذلك، كانوا يعبدون ذلك، ملئت قلوبهم بالطاغوت، فلم يعدوا يروا إلها إلا الطاغوت، ولم يعودوا يروا معبودا إلا الطاغوت. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أوعية القلوب من أدران الشرك ومن الإيمان بالجبت والطاغوت، وهذه الأدران تنظيف الكرة الأرضية أهون من تنظيف قلب فيه ذلك. لو قالوا لك نظف هذا الحي أكمله لكان أيسر من أن يقال لك نظف قلب فلان من شركه ودرنه ونفاقه، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، لأنه لم يجعل في قلوبهم التقوى، ولم يكتب الله، ولم يكتب أحد كلمة الإيمان في قلوبهم إلا الله، وكتب في قلوبهم الإيمان وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. تنبه وتدبر. ولذلك في مثل هذا الأمر، تقربوا يا أخواننا بعد إذنكم، تقربوا عشان الناس ما تخطاش الصفوف، تقربوا بعد إذنكم. إذن فاشتدت الحاجة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أن تغسل آنية قلوبهم من تلك الأدران، وأن يعمق فيها في المقابل الإيمان برب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد، بحيث يقيم قاعدة التوحيد في قلوبهم، فيتولد في ذلك، يتولد من ذلك معتقد يعقد القلب عليه، فيعقد كما تعقد العقدة أو تعقد السرة، فتعقدها تعقد قلبك على تلك المعاني، ثم يتولد من ذلك إيمان يحكم القلب واللسان والجارحة، فيكون إيمانا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فسمرت ذلك التطهير وغسيل القلوب وزرع التوحيد. ثمر ماذا؟ ثمر أمة كان الواحد منهم أمة، ثمر أمة. ونحن صرنا بسبب بعدنا عن طهارة قلوبنا من أدران الشرك والطواغيت والجبت، صرنا بسبب الأهواء والخوف الذي نبت في القلوب والذي يسرع نباته مع الخوف ومع الإرهاب مع الترهيب، صرنا كلنا لا نساوي أمة إلا من رحم الله تعالى. فتخيل أن الواحد من الأولين كان أمة. ابن عباس يقول إن ابن مسعود أمة، وابن مسعود يقول إن معاذا أمة، وهكذا. لماذا؟ قلب تطهر تنظف ثم زرع فيه التوحيد فأنبت معتقدا ثم تحكم، فتولد من ذلك إيمان يحكم الكلام ويحكم الأفعال مع قلوب طهرت وتنظفت من كل درن، فصارت قلوب مؤمنة، فكان الواحد منهم أمة. ونحن كما ترى شباب بالكوم وبنات بالكوم، كل الشباب دول كان ينبغي أن يكونوا ذخرا للإسلام والمسلمين. البنات اللي بالكوم اللي بيقلعوا يلبسوا ويحطوا يعملوا ويسووا ويصبغوا ويلونوا ويحمروا ويصفروا، كانوا ينبغي أن يكونوا نبتة أمهات مؤمنات قانتات عابدات. لكن أن يصير الشباب صايع ضايع إلا من رحم الله، وأن تصير البنات مائلات مميلات مخادنات عشيقات. وقد ابتلينا بهذه التليفونات وتسهيل النت وشركات ضخمة جدا بالمليارات تسهل التواصل من أقل من 10 سنين. كنا إذا أردنا أن نتكلم مع بعضنا البعض كانت المكالمات تكلفنا أموالا كثيرة، وإذا أردنا أن نكتب لبعضنا بعضا للأهمية كانت كل رسالة بجنيه ولا بنصف جنيه، فبالتالي تكتب كلمتين ثلاثة وخلاص. الآن أنت ممكن أن تظل بالساعات الطويلة تكتب وترسل صور وتفعل وتخادن وتعشق و كل ذلك بأمر يسره دعاة الإباحية، يسره هم، يسروا لأنفسهم ما زادهم شيئا، لأنهم إباحيون بغير اتصالات. أما أنت أهل العفة والطهر، أنت أهل الحجاب، أهل العفاف والعفة والطهارة، صارت البنات تخلع الحجاب، تتنكر للحجاب، تقوم الدعاوى بأن الحجاب ليس من الشرع ولا الدين، ثم بعد ذلك التزين والمقابلات، وكل واحدة تعتبر نفسها فازت إذا استطاعت أن تميل شابا من الشباب، وكل شاب موكوس ملحوس يظن أنه قد فاز عندما يجد نفسه على علاقة ببنت من البنات. كل ذلك ما هو؟ آنية قلوب ملوثة، أهواء وشهوات عبدت وإن لم تعبد تحكمت. هذا كله ينبغي أن تعلم أن دواءه هذه القضية. عمر كان ماذا قبل الإيمان؟ حدث ولا حرج عن السوء. خالد بن الوليد كيف كان قبل أن يسلم؟ عمرو بن العاص كيف كان قبل أن يسلم؟ تنبه، اسأل عن أي صحابي كيف كان قبل أن يسلم. شهوات، أهواء، خمر، نساء، جاهلية، عصبية، قسوة، غلظة، قتل، تفاخر بكم قتل بكم ظلم. ثم ماذا؟ لما طهر إناء قلبه وزرع فيه التوحيد فأنبت معتقدا وإيمان وصار عبد ينتظر أمر الرحمن، فإذا ما قال له افعل فعل، وإذا ما قال له لا تفعل لم يفعل. هم كانوا في أشد الحاجة لذلك، أما أنت في أشد الحاجة. لماذا؟ هم كانوا يجدون عند الرسول الدواء، وكانوا يجدون عند الرسول المنظفات القلبية والمطهرات القلبية، كانوا يجدونها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لا تجد. لو ملت على شيخ من الشيوخ ولا داع من الدعاة ولا معلم للمعلمين لعله ما هو علمك لا الخروج لا تخرج على ولي الأمر، لعلمك إن هذا أمر من عقيدة أهل السنة، ولا بد أن تعرف أن غير ذلك خوارج، وأن الكلام في التوحيد والكفر والشرك هذا كلام الخوارج، وأنه فيزيد قلبك طمس، ويزيد قلبك درن، ويزيد قلبك مرض، فلا دواء ولا تطهير ولا تنظيف، فضلا عن الحرب القائمة على دين الله. الحرب القائمة، اللي منكم ابنه في الجامعة يسألوا كده، يسأل واحد بيسأل زمايله اللي شغالين معاه في الجامعة، يسألهم يقول لهم اللي بيختلطوا بالشباب والشابات مستوى من الرقاعة والدناءة والسقوط الأخلاقي بدعوى ماذا؟ تحرر. غياب التوحيد هو غياب الدين، غياب التوحيد هو سواد القلب، غياب التوحيد هو مرضه، هو ضرنه وفساده. تنبه لذلك. موضوع طويل، وبإذن الله سأكمله في الخطبة القادمة في مسجدكم هذا المبارك بإذن رب العالمين، لكن أنا أريد أن ألخص كلامي قبل أن أنهي في أننا ينبغي أن نفهم ونتدبر أننا مطالبون بالشعور أمرين، أو بالشعور بعلم أمرين، بالشعور بأمرين، بتفاهم أمرين. الأول أهمية هذه القضية، والثاني غيابنا عنها وغياب الآليات الموصلة لها. ليس هناك دعوة. أكبر مكان بيدرس فيه الدين الأزهر، والأزهر لا يدرس فيه من الدين أو التوحيد. عندهم التوحيد، عندهم هو علم الكلام، هو أن تعرف الله بأنه لا يعرف عنه شيء ولا يجهل عنه شيء، ولا يرى ولا يسمع ولا يعلم، ولا هو جوهر ولا هو حدث ولا هو عارض ولا هو داخل الكون ولا خارجه، كله كلام فلسفي كلامي لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا في كتاب رب العالمين. هذا أجود الموجود، هذه أجود بضاعة ولها بيان. لكني أريد أن تعلم أن هذه هي أم القضايا. والثانية، المسألة الثانية التي ينبغي أن تعلمها، أننا فاقدين لكثير من هذه القضايا، وأننا فاقدين لكثير من هذه الأمور التي ينبغي أن تكون عندنا، والتي ينبغي أن نتعلمها، والتي ينبغي أن نهتم بها. وخلاصة القول، هذه القضايا بها تكون وبغيرها لا تكون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من الراسخين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واشغلنا بأنفسنا، اشغلنا بأنفسنا في معرفة الحق واتباعه. اللهم اشغلنا بأنفسنا في معرفة الحق واتباعه، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك،